في ضرب السالكين. أخذنا الآيات من حيث تفسير الشريعة. هناخد النهاردة تفسير الحقيقة من أول لطائف البشارة بإذن الله، وبعدين نتكلم في معاني الآيات. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كتاب لطائف الإشارات بيقول: ليس على بصائر الأجانب حتى لم يشهدوا حبيبه صلوات الله عليه وسلامه فتعوا في أودية الظلوم لما فقدوا نور العناية، فلم يزل الرسول عليهم إتيانا بالآيات وإظهارا من المعجزات إلا ازدادوا ريبا على ريب وشكا على شك، وهكذا سبيل من أعرض عن الحق سبحانه لا يزيده ضياء الحجج إلا عمى عن الحقيقة. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويبلغ عليهم في إلزام الحجة عرفهم عجزهم عن معاوضة ما آتاهم من معجزات القرآن الذي قهر الأنام من أولهم إلى آخرهم، وقدر عليهم أنهم لو تظاهروا فيه فيما بينهم وتعطوا بأشكالهم واستفرغوا كنه طاقاتهم واحتيالهم لم يقدروا على الإتيان بصورة مثل سورة من سور القرآن. ثم قال: فإن لم تفعلوا، وأخبر أنهم قطعا لا يقدرون على ذلك ولا يفعلون، فقال: ولن تفعلوا، فكان كما قال: فانظروا لأنفسكم واحذروا الشرك الذي يوجب لكم عقوبة النار التي من سطوتها بحيث وقودها الناس والحجارة. فإذا كانت تلك النار التي لا تثبت لها الحجارة مع صلاباتها فكيف يطلقها الناس مع ضعفهم؟ وحين أشرفت قلوب المؤمنين على غاية الإشفاق من سماع ذكر النار تباركها بحكم التثبيت فقال: أعدت للكافرين. ففي ذلك بشارة للمؤمنين، وهذه سنة من الحق سبحانه: إذا خوف أعدائه بشر مع ذلك أوليائه. وكما أن كيد الكافرين يضمحل في مقابلة معجزات الرسل عليهم السلام، فكذلك دعاوى الملبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين وإمارة المبطل في دعواه رجوع الزجر منه إلى القلوب، وعلامة الصادق في معناه وقوع القهر منه على القلوب، وعزيز من فصل وميز بين رجوع الزجر وبين وقوع القهر. طيب، الآية بتقول: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. خد بالك إن الآية عبدنا هنا منكرة. بمعنى إيه منكرة؟ بمعنى أن عبدنا أيا كان عبدنا أيا كان، وفيها إشارة إلى تنزلات العلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء من بعده، إشارة لتنزلات النور الإلهي ومعاني القرآن الكريم في ظاهره أو باطنه أو حده أو مطلعه، وتنزلاته على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده مين؟ الأولياء الصالحين. عشان كده قال إيه؟ مما نزلنا على عبدنا. أصالة عبدنا مين؟ أصالة عبدنا مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ربنا سبحانه وتعالى قال: إن كنتم في شك مما نزلنا؟ هل هو ربنا حدد إيه اللي نزله؟ إذن الأنوار الإلهية والكرامات والإشارات والبشارات ومنها ما يأتي به أولياء الله الصالحين ينزل على العبد المؤمن الصالح خليفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول عليه الايه؟ الخليفة. طيب، قال فأتوا بسورة من مثله، أتوا سورة من القرآن. طيب هو أيام ده كان في سور في القرآن؟ كانش في سور. شوف بقى، هو كان في سور القرآن زي قص ما صور. القرآن قص ما صور فيما بعد. ربنا قال فأتوا بسورة من مثله، كلمة سورة يعني آية أو اثنين أو ثلاثة. فإذا أنتم أنكرتم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معجزته في هذا القرآن، فأتوا بسورة آية أو اثنين أو ثلاثة. وإذا كان لديكم شك فيما أنزل على خليفة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بكرامة من الكرامات التي يقوم بها الصالحين. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقلنا في تفسير الشريعة إن ده تحدي من ربنا لكل كفار قريش، الشاعرين اللي فيهم والأدباء والشعراء وكل الناس اللي كانت بتتباهى باللغة وبالشعر وبالأدب وبكل الكلام ده. ربنا قال لهم لو أنتم بتكذبوا الذي أنزل على محمد فأتوا بسورة، يعني آية اثنين ثلاثة. قال ولن تفعل. الأنوار الإلهية التي تتنزل على خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة الزمن، يأتي ويسري على لسانه علوم. من أنكر هذه العلوم لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بعلم أو اثنين أو ثلاثة من هذه العلوم فلن يستطيع. عشان كده سورة على عبدنا ما قالش وإن كنت في ريب مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك من لفظ القرآن الكريم، لأن القرآن للقديم الحديث حتى يوم القيامة. قال على عبدنا، أو فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم. السورة بمعنى الآية، السورة بمعنى الآية، والمعجزة آية، والكرامات آية. فكانت آية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة، ومعجزة حضرة النبي في القرآن. فكانت معجزات الخلفاء في مين؟ في الكرامات، في العلوم. لأن العلوم الخاصة بالصالحين تتنزل فين؟ على القلب. علوم الصالحين تتنزل فين؟ على القلوب. لذلك أنت لا ترى العلم اللي بيتنزل على مين؟ على قلب العبد الصالح أو الخليفة. وكان الكفار لا يرون سيدنا جبريل عندما يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات. لو احنا عدلنا شوية كده هتلاقي الشيء، زي تلاقي سيدي فخر الدين بيقول هي الأبيات وآيات ولكن تبدل عندها ألف بباء. طب الأبيات اللي نزل دي تنزل فين؟ برضو نفس القصة. واضحة دي؟ فإن لم عشان كده من ينكر كرامات الصالحين لو اجتمعوا كلهم على بعضهم من أولهم لآخرهم مش يقدر يعمل كرامة واحدة، ما يقدرش ولن يستطيع ولن يجتمع ولن يفعل. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيطلق التحدي بدل ما هو ما بين المنكرين للنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، يطلق التحدي على كل خلفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا المهدي المنتظر. يعني بيطلق التحدي، نعم، على الكل على الإطلاق. ويقول اللي ينكر الخليفة يجي يعمل كرامات زي لذلك ربنا لما قال وإن كنت في ريب من نزلنا على عبدنا. خد بالك، ألفاته بصورة من مثله. طب هو تحدى الكفار، طب هو ما تحداش علماء الزمن ده؟ تحداه. طب هو ما تحداش علماء الزمن اللي جاي؟ تحداه. طب هو ما تحداش علماء اخر الزمن؟ يتحداه. يبقى معنى كده ان التحدي سائر من اول مجيء حضرة النبي لحد يوم الايام. ومع قصة الادب والفكر والثقافة والكلام والتأليف والشعر والنثر وكل، لكن محدش عرف يجيب اية، لان ان للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. هتجيبها ازاي الاية هنا؟ احنا بنتكلم على ظاهر الاية وجزء من باطن الاية، لكنها فيها بطون داخل الآية. فمين اللي يقدر يعرف يجيب دي؟ يجيب ظاهر، لكن يجيب بطون الآية ازاي؟ يجيب بطون العلم ازاي؟ استحالة. قال وادعوا شهدائكم من دون الله. قال اعملوا كده الاجتماع بتاعكم، اعملوا كرامة واحدة بس من اللي بتنزل على العبد الصالح، اجتمعوا واعملوا صورة واحدة زي اللي بتنزل نزلت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هاد شهداؤكم انتم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وادعوا شهداؤكم من دون الله، يعني الكافرين اللي زيكم. انه تحدي ده. ها الايه دي ساريه من اول ربنا ما نزل القران الكريم على حضره النبي لحد يوم القيامه، ولحد النهارده ما حدش عرف يجيب ايه. شوف الكلام. يبقى ايه؟ قال ولما تيجوا تستشهدوا، بص قمة التحدي، قال هاتوا الناس اللي زيكم، هاتوا الناس اللي الكفر اللي زيكم، وحكموهم في اللي انتوا قلتوه، في في في في اللي انتوا قلتوه واللي جه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حكموه. ثم كان التحدي الاكبر زي ما قلنا الدرس اللي فات، قال لهم ايه؟ ولن تفعلوا. وكان يمكن على الكافرين في زمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يقعدوا عشان يكذبوا الايه، ان هم يقعدوا ويجيبوا الناس ويألفوا اي تأليفه كده ويقولوا هو ادينا قعدنا. ربنا لهم ولن تفعلوا، ما يدروش، ما قعدوش، ما اجتمعوش، مع ان كان من الممكن ان هم ايه يجتمعوا. كذلك الصالحين، من يكذب الصالحين، ومن يكذب اولياء الله الصالحين، ومن يكذب الخليفه فلياتي بكرامه. طب يجتمعوا عشان يجيبوا كرامه، يجيبوها منين؟ يجيبوها منين؟ يجيبوا كرامة منين؟ هيجيبوها ازاي؟ ويجيبوها منين؟ وبالتالي مش برضو مش هيقعدوا. يعني التحدي ده ما كانش لحضرة لحضرة النبي في زمن حضرة النبي، لكنه كان تحدي لكل الخلفاء من بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال عبدنا. ولما ربنا يقول لنا عبدنا ويضيف لنا، يبقى فيها كل الخلفاء حتى يوم القيامة. فكل من كانت له كرامة من الأولياء الصالحين، كرامة، فليجتمع المنكرين على أن يأتوا بمثل هذه الكرامة. مش هيقدر. لذلك كل واحد فيهم الوالي تلاقيه الوالي يعمل ايه؟ تظهر كرامته في الوقت، في الوقت اللي مكبل فيه ايد ورجل بعد الموت. يعني لما يموت تلاقي اظهر كرامه وجاب الناس وحطهم في مشهد رهيب، واوجد كرامه واوجد مكانه ودخل المكان اللي هو فيه امام ما سمع وبصر من احب ومن انكر. انت بقى حاول تمنع ده، ما تقدرش. يعني اللي بيموت بيبقى ملطش، يجيبوا كده يجيبوا كده يحركوا كده يوديه كده يجيبوا. الاولياء اللي يموت منهم يفرض نفسه على الناس ويجيب ويعمل كرامه ويفرض لنفسه مكان ويفرض لنفسه قبه ويفرض في مسجد بعد ما يموت. ومع ذلك ما فيش حد من المنكرين دماغه دي فايقة، كأنهم سكرانين، سكرانين في بحار الجهل. كيف استطاع ان هو يوجد كرامة وهو بعد انتقاله من اتى بكل هذا الكم الكبير من الهائل من الناس؟ شيخ احمد موسى كنا بنزوره في كفر الزيات، كنا بنزور سيدي عبد السلام في كفر الزيات، فشفنا مقام اسمه مقام الشيخ احمد موسى. الشيخ احمد موسى انتقل شهر 8 اللي فات، رجل صالح شاذلي، هو رجل طيب وصالح، بلك عشان تعرف تحدي القرآن الكريم لمن أنكر القرآن، وتحدي القرآن الكريم للمنكرين على الأولياء كرامتهم ممتد لحد النفخ في الصدور. الشيخ أحمد موسى رجل طيب صالح من ضمن اللي خبأته ثلاثة في ثلاثة، قرية صغيرة، أما جاي انتقل كان ليه صحبه وكان ليه كده حتة أرض جنب المسجد، فبيقول له صاحبه اللي اديني بيع للارض دي القصبه دي، بيعها لي علشان خاطر انا عاوزها اكبر بها الجامع يعني. فقال له معلش يا شيخ احمد دي حاجه هعملها ليا عشان ابقى جنب الجامع. قال اخدهم اخدها منك بفلوس وانا عايز، احسن ما اخدها منك من غير ولا بلين بعد ما اموت. طبعا الراجل قاعد ضحك، ده شهر 8 اللي فات الكلام ده اتحكى لنا واحنا في المسجد بتاعه. فالشيخ احمد موسى انتقل، واخد بالك، راجل ميت عادي، راجل بحبه حلو كويس، عنده مريدين مرشد كويس يعني. فطبعا قالوا يلا اخواننا نعمل ايه، نفتح القبر، فجريوا فتحوا القبر وجهزوا القبر وكده اهوت، وصاحبنا بيكسروا في البيت. المهم هو يعني صغير كده وصير كده ورفيع، فالمهم شايلينه في اللي هي الخشب الالموتال، عشان الخشب الالموتال بتبقى ايه خفيفه غير الخشب اللي هم عاملينه. فالراجل لقوا الناس جايه من كل انحاء مصر، مين بلغهم ما تعرفش، موكب رهيب اتفرجنا عليه كلنا، موكب رهيب رهيب. طبعا المفروض يروح فين؟ يروح القبر بقى بتاعه. المهم الراجل بقت الخشبه تلف تلاقي مقام تخش جوه، يخرج من المقامات تخش تلاقي مقام تاني يخش جوه المقام، لف على المقامات اللي موجوده جوه فين؟ جوه المنطقه. مين بقى ماشي معاه؟ المنكرين للصوفيه والصالحين، ماشيين شايفين الوضع اللي بيحصل. وبعدين مفروض رايحين على الطرق بقى، ام لافف اجبره على اللف، رجع فين؟ عند الجامع اللي قدام بيته. الخشبه تقلت على اكتاف الناس، فالناس مش قادرين يشيلوها من التقل، فسابوا الخشبه، فالخشبه نزلت، رجول الخشبه اللي هي المتال دي نزلت غرست كده جوه الارض، نزل جوه الارض غرز كلبشت في الارض. عايزين يخرجوا الخشبه يعملوا ايه؟ بداوا يفكوا المسامير عشان يطلعوا الخشب، خلاص الرجول غرزت. عملوا ايه؟ قاموا جايين عاملين له مقام. فين؟ في الارض اللي هو قال له تهاني بفلوس او انا عايش احسن، باخدها منك ببلاس بعد ما اموت. طب يا منكرين يا اللي بتنكروا على الاولياء الصالحين، طب انتوا فين؟ طب في حد منكم يقدر يعمل كده بعد ما يموت ويتاخر ويتلفوا في الزباله يرمي؟ طب بص على ابوك حصل معاه ايه، وعلى جدك حصل معاه ايه، وعلى عمك حصل معاه ايه، وعلى صاحبك حصل معاه ايه، اغسل كفن اجري اسال خلصت. دي ايه؟ دي كرامه، دي ايه من الايات، دي كرامه من كرامات الصالحين. قال اجتمعوا بقى كلكم واعملوا كده مع واحد من عندهم. مستحال، ولن يستطيعوا ولن يفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأفلح الدين. ربنا كلامه لا يراد، ربنا كلامه إيه؟ لا يراد. لما يقول وقودها الناس والحجارة يبقى خلاص وقودها الناس والحجارة، لا يراد. طب ما هو الناس دول فيهم مؤمنين، ما هو الناس دول فيهم مستغفرين، ما هو الناس دول فيهم صالحين. لذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ أعدت للكافرين. يقوم كل المؤمنين ياخدوا نفسهم، لان كلام ربنا سبحانه وتعالى لو اتقال أعدت وجودها الناس والحجارة كان كل واحد قال لك ايوه فيهم. فيأتي الخبر الإلهي ليطمئن المؤمنين والصالحين فيقول أعدت للكافرين. والحمد لله، لا للمذنبين ولا للعاصين ولا كافر، قال للكافرين. طيب قال وبشر، بص بقى بص، هو قال في الأول أعدت للكافرين، يعني كل من خد بالك بقى، كل من لا يؤمن بأنوار الإلهية التي تتنزل على الأولياء الصالحين وعلى المؤمنين، كل اللي ما يؤمنش بده يبقى خرج عن السكة. خرج ايه؟ عن الطريق. لأن أصالة النور الإلهي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أصالة النور الإلهي على أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أصالة النور والقرب الإلهي والعطاء الإلهي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتنزل هذا الكرم على الخلفاء، ثم يتنزل على الصالحين، ثم يتنزل على المؤمنين، ثم يتنزل على الذاكرين. عشان كده قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب ربنا بعد ما قال وعدت للكافرين، طب دي النار، طب واحنا وضعنا ايه؟ يوم ربنا يقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. يعني النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين، والجنات التي تجري من تحتها الانهار أعدت للمؤمنين وعملوا الصالحات. بص السؤال، وقف هنا، وقف أيها الذاكر السالك إلى الله. الأمر فيه تخصيص وليس تعميم. وبشر الذين آمنوا، كانت تقف كده، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لو قال آمنوا كان دخل في الإيمان من دخل في درجة الأولى إلى 73. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وعليها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي تحقيق حق العبودية لله والرسالة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال ايه بقى فيها؟ ما قالش. لو قال وبشر المؤمنين الذين امنوا ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار يبقى داخل فيها من 1 في 73. امال ايه بقى؟ لا، ده قال وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. وقف، أصبح الأمر ليس بعمومية الإيمان ولكن بتخصيص الإيمان. تخصيص الإيمان جه هنا فين؟ فعملوا الصالحات. إيه عملوا الصالحات؟ إيه أكبر الصالحات؟ أكبر الصالحات هو ذكر الله، ولذكر الله أكبر وأعظم. فعملوا الصالحات أي داوموا على ذكر الله، وعملوا الصالحات أي صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات أي راعوا حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات أي كان سلوكه حسنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع. ابعد عن دول يبقى عمل الصالحات، طالما انت ايها السائر الى الله ايها السالك انت تداوم على ذكر الله. هذه الجنات الذين امنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. وصفها ربنا جنات تجري من تحتها الانهار، قالوا الجنه وتحتها نهر، نهر من العسل ونهر من اللبن ونهر كذا ونهر كذا ونهر كذا، بينما هناك جنات تجري من تحتها الانهار اي تجري من تحتها انهار الانوار الالهيه. عشان كده سيدي فخر الدين يقول ايه؟ البعض يرضى بالدنيا مغنما، الدنيا البعض يرضى بالدنيا مغنما عيش الشفاف وجنة الألفاف. يقف يقول يا اللهم ارزقنا جنة الألفاف، لن يقول امين. جنة الأكل والشرب، يعني هناك جنات تجري من تحتها أنهار الأنوار الإلهية والإمدادات النبوية، تتنزل هذه الأنهار الإلهية والإمدادات النبوية على الساكرين السالكين إلى الله، لأنك كما قال سيدي اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصالحين يعني سيدنا حلال، قال والله ما طلعت شمس ولا غروب إلا وذكرك مقرون بين أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ترقى شوية، وما هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. أنت كساكر، أنت كسالك إلى الله، هتلاقي نفسك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وبالليل أنت ذكرك لسانك مربوط بذكر ربنا. أنت مربوط بذكر ربنا سبحانه وتعالى، مربوط والله ما. وإذا جلست إلى قوم أيا كان لازم أنت قاعد، هتجيب سيرة ربنا سبحانه وتعالى، هتتكلم في محبة ربنا سبحانه وتعالى، هتذكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلامك كله هيبقى في إطار ربنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحطوك الصالحين مع الأولياء، والله ما طلعت شمس ولا غربا إلا وذكرك مقرون بين أنفاسي. كل مرة بتاخد نفس يطلع ونفس بيخرج سبحتك عمالة شغالة بتذكر ربنا، ده من كبار الصالحين. قال لك ذكرك مقرون بين أنفاسي، قد يكون في ذكر الأنفاس يكون أيا كان، لكن خلينا فيما على قدرنا. ذكر المقرون على ايه؟ على اللسان، ليكن لسانك رطبا بذكر الله، ليكن لسانك ايه؟ رطبا بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دي حالة عملوا لك عشان كده عملوا لك حضرة الذكر عشان تذكر ربنا وانت قاعد وتذكر ربنا وانت واقف وتذكر ربنا على الجنب اليمين وتذكر ربنا على الجنب الشمال. يعني اللي بيذكر ربنا واحد بس يبقى عمل ثلث الامر, واللي بيذكر ربنا وهو قاعد وهو واقف يبقى عمل ثلثين الامر. اللي يذكر ربنا وهو قاعد وهو واقف ويمين وشمال يبقى ذكر ربنا كما امر الايه المولى تبارك وتعالى. انك وعلى جنوبهم ما انت حد بيتقلب في حد على جنوبهم, واحد من الناس اياهم يقول لك وعلى جنوبهم يعني وانت بتتقلب على السرير. وده جنوبهم انت بتتقلب على السرير, ما تذكر ازاي وانت بتتقلب على السرير؟ ده انت بتشخر وانت نايم على السرير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, بسأل ويتفكرون, بص بقى في خلق السماوات والأرض المفروض المريد اللي في المرحلة الثالثة من مرحلة الذكر لما يكون له مرشد بيتابعه المفروض عند بداية النفس الملهمة يبدأ يقول له ابدأ بص في القرآن ابدأ ابحث عن التفسير. لأن الأخ هتلاقيه عمال بيمشي دي حالة تلاقيه عمال يفكر في خلق ربنا ازاي, طب ده ازاي السماء اترفعت ازاي الأرض اترفعت, كأنه لسه بيشوف الدنيا لأول مرة. دي حالة ومرتبة من مراتب ايه السالكين, مرتبة من مراتب السالكين. طيب قال على تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كل ده على جنات تجري من تحتها الأنهار. ربنا بيوصف الجنة دي بأنها غير منقطعة مستهلكة, غير مستهلكة الثمر, غير مستهلكة الثمر. يعني انت تاكل يطلع ثمر جديد, بس الثمر الجديد مش هو نفس الثمر اللي انت كلته. عشان كده قال لك متشابه لكن مش هو الثمر. نفس الشجرة بنفس اسم الثمرة لكن خلق ربنا سبحانه وتعالى يجدد يجدد الثمرة بجديد بصورة جديدة. ولهم فيها أزواج, هل كما أن أهل الجنة تتجدد عليهم النعيم في كل وقت في السنة عندهم على ما يظنون كالأول فإذا ذاقوا وجدوه فوق ما تقدم. يعني صورة فوق صورة شكل غير الشكل. يعني تفاح أو رمان تاكله لما تيجي تاكل رمان تاني من نفس الشجرة يطلع لك رمان بشكل تاني بثمرة تانية بنوع تاني. فكذلك قبال. طيب أين أهل الحقائق؟ يقولوا إيه؟ في كل حين لنا في المصطفى أمل حتى إذا حالت الإسراء يسرينا. يعني إيه بقى؟ يعني كل مرة أهل الحقائق إذا ارتقوا مرتبة ظهرت لهم مرتبة أخرى جديدة. كل يوم هو في شأن. فأصحاب الحقائق عندما تتنزل عليهم الأنوار الإلهية ويتعلموا من علم الله في كل مرة يصلوا إلى مرتبة يجدوا مرتبة أخرى يترقوا إليها بعلم جديد بأنوار جديدة فيرتقوا إلى مرتبة ثالثة فيدخلوا فيها فيرتقوا إلى مرتبة رابعة. وفي كل مرة يأتي إليهم النور الإلهي بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زوج من الأنوار، النور الإلهي والنور النبوي. هذه الأنوار الإلهية تأتي إلى قلب وروح السالك الصالح فتزيد طهارة وترقي من درجته وارتفاعه. لو في أزواج مطهرة، احنا قلنا بقى في علم الشريعة المرة اللي فاتت ايه أزواج مطهرة دي؟ أزواج مطهرة سيدات متجوز كتير، ها والقصة تانية. فيقول لكن دي عند الصالحين أزواج من الأنوار الإلهية، كلما أصابت هذه الأنوار الإلهية والنور النبوي قلب الصالح كلما جاء له بأنوار جديدة. كل مرة يجي له أنوار جديدة، كل مرة فيها درجة جديدة، كل مرة يجي فيها علم إيه جديد. دي ما راتب الصالحين ما فيش فيها جنات، اسمها جنات المشاهدة. لو قلنا جنة تجري من تحتها الأنهار اللي هي الحدائق ذات بهجة اللي هي أكل والشرب، أما جنات الصالحين تجري من تحتها الأنهار الإلهية والأنوار النبوية. دي كل مرة في علم ربنا سبحانه وتعالى خلق من الأصناف ملائكة، فيهم ملائكة لا ترى إلا الله اسمهم ملائكة الشهود الإلهي، النور الإلهي والتجلي الإلهي له أثر يفوق أثر السكر، كما للإنسان في الخمر سكر، فللصالحين في الذكر سكر، لهم طعام طعم غرامة والصبابة مشربهم والحب سلواهم ظموا أوجاع، قصتهم عند ربنا لا يمكن وصفها، لا يمكن وصفها، له صفات لا يدركها إلا من دخل هذه المرتبة. قال فيها إيه بقى؟ لأن النور الإلهي له ليس له نهاية، ولأن الأنوار النبوية ليست لها نهاية، فهي في تجدد وفي زيادة، تتجدد الأنوار الإلهية والفيضات النبوية على الصالحين كل يوم في زيادة، كل مرتبة في زيادة. ثم قال ربنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. احنا قلنا دي في الشريعة في الدرس اللي فات. طب في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بيضرب المثل بأحقر ما خلق، البعوضة فما فوقها الذبابة وما أعلاها. خلق العرش الإلهي بما فيه فيضات الأنوار الإلهية والأسماء الإلهية وبحار لا يعلم مداها إلا الله وخلق لا يعلم مداها إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وضعت السماوات والأرض وضربت في 70,000 مرة وفي كل مرة ضربت بس في 70,000 مرة ما أخذت زاوية من العرش، يعني السماوات والأرض كلها لو كبر حجمها 70,000 مرة وكل مرة كبرت 70,000 مرة قال ما شغلت جزء من ركن من العرش. دي اعظم ما علمنا عن خلق الله. فاقل ما علمنا عن خلق الله البعوضة. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ليه البعوضة؟ وقلنا لان ربنا سبحانه وتعالى سلطها على مين؟ على النمروز خاطئ. جعل لها خطاب في اذن النمروز. واسكنها في اذنه. وامرها ان تتجه الى اذنه. ادعى الالوهية فسلط ربنا عليه احقر ما خلق. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يأتي بمثل يعجز عنه العلماء حتى يوم القيامة. يعجز عنه العلماء. لذلك كان القرآن تحديا لأهل العلم. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لو خد منهم حاجة يقوم العلماء يكتشفوا ان الذبابة دي يطلع لها خرطوم في فمها تنزلش غير على تنزل على وش الانسان تاخد منه بواقي الدهون بتاعته والاكل بتاعه من جسمه. طب لو سلبهم هيجيبوا ازاي؟ شوف الكلام شوف التحدي الالهي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون. ان ربنا سبحانه وتعالى وصف حاجة عند المؤمنين ملازمة للإيمان. ايه للذاكر عشان تعرف انت سالك الى الله ولا انت غير سالك الى الله؟ العلم لا يمكن ان يأتي الا مرافقا. الايمان لا يأتي الا مرافقا للعلم. لذلك سيدنا ابراهيم يقول العلم بالذكر لا ينفك مقترنا والجهل صاحبه في غفلة وعمى. لو عكستها غفلة وعمى غفلة تجيب عمى والعمى يجيب جهل والذكر يجيب نور والنور يجيب علم. شكل ألف العلم بالذكر لا ينفك مقترنا. طب والجهل صاحبه في غفلة وعمى. علشان كده قال ايه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون. إقرار من رب العزة بوجود العلم الإلهي عند المؤمنين. فأنت أيها السالك إن لم يكن لك علم من الله فلم يكتمل إيمانك. العلم بالذكر لا ينفك مقترنا. لذلك أول حاجة عند الذاكرين لما الذاكر يبدأ يجتهد في الذكر والعبادة يجتهد أول حاجة بتحصل له حالة من حالاته إنه يبدأ يفكر ويبص حواليه. قال سيد إبراهيم الدسوقي فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا. إذا في ذكر في علم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله. ده أمر إلهي. اتقوا الله ويعلمكم الله. يعلمكم الله ما لم تعلم. سين ما بينك وما بين ربنا يعلمك. قال سيد إبراهيم كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين كردين ك سر خطاب ما بين سيد ابراهيم دسوق وما بين ربنا سبحانه وتعالى، علم علمه اياه شفره، الشفره علمها اياه. وقلنا فيها لو نرجع كده الاصمعي رضي الله عنه اما قاعد في الجبل وقاعد ما عندوش فلوس ما عندوش اكل ما عندوش دنيا دايت بحاله، نزل لسيدنا معاويه قال يا خليفة رسول الله اعطيني من مال بيت المسلمين. قال يا اصمعي انت لا تعمل تشتغلش ليس لك عندي مال. خب بعضه زدنا الاصمعي وقف تحت الايه المزاب الكعبة اللي هو بيلم المية بعد المطر، يعني احنا بنقول عليه اللي هو المزراب، بس احنا ادبا ادبا ادبا مع الكعبة اللي هو المزاب. وقف فتح جلبيته كده وقام قال شوية كلام كده، قال دجلجها بيند دجلجها بتند دجلجكم وكموها بيندية، واتجه للسماء اتقطمت وقعت في حجره قادها في حجره ومش قام اشوفه يتحرك مسكوه. لقد سحر الاصمعي من زبكة قالوا على سيدنا مين معاوية تعال عنه. الراجل قال كذا كذا كذا وحصل كذا. قال له ماذا قلت؟ قال له ها هو. قال له ايه؟ قال له هو علمنيه رب العزة. قال لقد رأوك تتحدث بألفاظ لا تفهم. قال يا أمير المؤمنين اتقوا الله ويعلمكم الله. قال قل ما قلت أزل لك مزاب الكعبة ذهبا. قل له ايه اللي انت قلته؟ فهم ايه اللي قال؟ قال له وما معناها؟ قال يا من يرى ولا يرى ارحم عبيدا فقرا. ما قال طب ليه ما دعيتش بالدعاء ده؟ ليه ما دعيتش بيه؟ قال له يا امام اتقوا الله ويعلمكم الله، هذا سر علمنيه رب العزة. ربنا علمها لي. لذلك انت بتقول في العزب الكبير طهور بضعكم محببة انصور ام محببة، علم خاص بسيد ابراهيم الدسوسي، حاجة خاصة بسيد ابراهيم، شيء خاص بيه. سيدي احمد الرفاعي طهور سيدي احمد الرفاعي تنجنج حيثور توجه حيث شئت فانك منصور. قصته لما دار الحزب الكبير على المية دي بتاع سيدي الحزب الكبير بتاع سيدي احمد الرفاعي وتشرب المية دي لما يحطوا فيك سيخ حديد من هنا عدي من هنا من غير ما تتعور دي كرامة ظاهرة. تعالى يا عم المنكرين انتوا يا منكرين اعملوا لنا الموضوع ده والنبي، خلي واحد من عندكم شيخ كده يالف لنا اي تاليفه ويراها على يوز ميه ونسقيها للشيخ بتاعكم كده الكبير العمده ونقوم حاطين فيه سيخ من هنا يطلع من هنا يصرخ يموت. ما كرامه هي كرامه، ما دي كرامه، ما دي كرامه، كرامه ظاهريه. حزب سيدي احمد الرفاعي يقرا على الماء، إذا قرأ على الماء وشرب المريد أي مريد مريد مش مريد أي واحد يزقون السيخ من هنا عد من الناحية التانية ولا فيه حاجة ولا محتاجة وماشي والسيخ جوه صوته. يا عم المنكر يا عم المنكر يا عم المنكر ما دي كرامة، ما ده حزب السيد أحمد الرفاعي. يا عم المنكر ما تعمل كده، ما تخترع لك انت اذا كان المشايخ دول مش عاجبينك ها ها طب ما تخترع لنفسك حزب كبير انطلاقه، اعمل لك اي تحبيش، اعمل لنا اعمل لنا بقى كرامه. قال لك ولن تفعل. مش يقدر مش يقدر يعمل ازاي؟ يعمل ازاي؟ ده شيء غير جائز. عشان كده قال ايه؟ فان ولن تفعل. جيبها ازاي دي؟ طب يقدر يعملها؟ طب هو بيشوفه لسيد احمد الرفاعي كده، طب هو بينكر على سيد احمد الرفاعي؟ طيب وده سيد احمد الرفاعي اللي يخش على اي صعبان بيعمله ايه؟ بيبقى في ايده زي فرد الخيط، زي حزام بتاعه يمسكه كده. طب يا عم المنكر ما تخش سعادتك وتورينا الجدعانه. ايوه ما تورينا كده الرجولة ما يقدرش. هو ينكر وفي الحاجات دي يستخبى تحت السلسلة كرامة. ايه قلت خد يا عم اقرا ورينا كده عامل لنا كرامة. ما يقدرش. هو الانكار حلو والانكار سهل وحلو وجميل، لكن لما انت بقى تشوف بقى احنا نشوف بقى كرامة يلا ورينا. لا عشان كده قال ولن تفعلوا. حاضر. واما واما الذين امنوا فيعلمون. اذا ربنا ربط العلم بالايه؟ العلم بالايمان، انه الحق من ربهم. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. وقف حال المنكرين هو حال الانكار على ربنا وعلى حضرة النبي وعلى الصالحين. لذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي غزوة الخندق محتاجين ميه، فقال لهم هاتوا لي سهم، فجاءوا بسهم، فمسك السهم ضرب السهم في الحجر فخرجت عين من الماء من الحجر. سجل الصحابة والصالحين هذا أو هذه المعجزة. قال رأس المنافقين إن محمدا كان يعلم أن وراء هذه الحجرة عين ماء، فلو ضرب الحجر لمزاح الحجر وخرجت الماء. عايز أكتر من كده إيه بقى؟ الله يعني ايه ده؟ ايه هو ده؟ هو المنكرين على حضرة النبي المنافقين نسلهم خلص لحد يوم القيامة نسلهم موجود، ويظهر منهم الانكار على الاولياء والصالحين. ينكر كرامات الاولياء، ينكر على الاولياء كراماتهم، وينكر على الصالحين ارتباطهم بالله وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال ايه؟ واما الذين كفروا. وانت لما لا تؤمن بالصالحين انت تكفر بقدرة ربنا على اختيار عباده. انت بتقول هو انت قصتك كلها دي كلها كل القصه اللي عندنا دي كلها هي مربوطه باللي احنا بنشوفه في عيننا وبنسمعه بودننا. طب هو الصالحين غير كده خالص؟ قصه الصالحين مع ربنا غير كده خالص. ربنا سبحانه وتعالى يعطي للصالحين من الكرامات والعلم ما لا يستطيع له ما لا يحد له حد. عشان كده قال ايه؟ واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. يعني ربنا بيضرب مثلا بالبعوضه ليه؟ يعني ايه غايه ده؟ قال بقى ايه؟ بص بقى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل ربنا على المكذبين يبعدهم عن انوار النور الالهي. تعال امسك سبحة ما يعرفش، تعال اذكر ربنا ما يعرفش، تعال اخش زور اهل البيت ما يقدرش. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بص بقى ربنا سبحانه وتعالى القرآن ده مشكلة. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طب يا رب احنا عايزين مين الكثير اللي بيضل ومين الكثير اللي بيهدي؟ مين هم اللي يضلوا ومن هم اللي يهدوا؟ قال ايه بقى؟ وما يضل به الا الفاسقين. اي واحد لا يعلم عن سكة ربنا شيء، ولا عن سر الى الله شيء، ولا عن الاولياء الصالحين شيء، ولا عن الخلفاء شيء، ولا عن سكة ربنا شيء، هو في اصله من الفاسقين. لو تحريت عن اصله لوجدته من الفاسقين. ده أمر إلهي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هي الأنوار الإلهية. ربنا سبحانه وتعالى يهدي إلى نوره من يشاء ويبعد عن نوره من يشاء. فإذا اختارك ربنا للذكر واختارك للمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضعك ربنا في جزئية وبنك المهتدين، لأن المنكرين حرمت عليهم، حرم عليهم الذكر، حرم عليهم محبة أهل البيت. لذلك يعمل ايه؟ يغير. احنا عندنا محبة طب هو ما يحبش، طب مش ممكن يبقى في زيارة؟ لا، ده ينكر ايه؟ الزيارة. فينكر الزيارة، ينكر المحبة وينكر الزيارة، ثم يترقى إلى مرتبة، إلى درجة أقل، فيكفر من يحب ويكفر من يزور. فإذا أنكر المحبة وأنكر الولاية وأنكر الذكر فقد درج في درك الفاسقين. ألي بقى خد بالك، قصة صعبة جدا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، دي تلاقيها، دي تلاقيها في مين؟ لمن دخل الطريقة واجتهد في الذكر ثم خرج عن الطريقة. خد بالك، قال فيها أنت أخذت الطريقة، تعاهدت بينك وبين رب العزة على الذكر والعبادة. خد بالك، إذا أنت خرجت وضربت الذكر يجعلك الشيطان تفعل ما لا يمكن أن يفعله الشيطان نفسه من أكل الحرام والكذب والخديعة والنفاق والرياء والكذب. يخلي إبليس، يخلي من نقض عهد ربنا يفعل جميع الموبقات، جميع الموبقات، ويقابل ذلك عدم الاستغفار، يمنع من الاستغفار. عشان كده قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وبعدين يحرم عليك زيارة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت، مش كده؟ وقال إيه؟ إلزموا مودتنا أهل البيت. إلزام ولا مش إلزام؟ إلزام بالوصل ولا مش إلزام بالوصل؟ بص ربنا يقول إيه؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. بقول لك ما تروحش تزور أهل البيت، تروح الحسين ده كفر، تزور سيد إبراهيم ده كفر، تزور سيد أحمد بدوي ده كفر، افصل ما تروحش. يبقى هو بيعمل ايه؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. استنى، اصبر اصبر اصبر، ده لسه في حاجة تانية جاية تقيلة ورا. ايه؟ قال ويفسدون في الأرض. اعمل قنابل، ولع، احرق، دمر، اعمل اعجم هنا، اقتل هنا، اهجم هنا، بص بص كل الصفات دي، وكأنهم لا يقرؤون القرآن، وكأنهم لا يقرؤون القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليه ذو الخويصر التميمة وقال عدل يا محمد، قال ومن ويحك ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدنا عمر دعني أضبط رقبة هذا الرجل يا رسول الله وعنق هذا الرجل، قال اتركه يا عمر فإنه يأتي من نسل أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سيدنا الإمام مالك يقول في الموطأ إذا نظرت في الرأس لا ترى شيئا، وإذا نظرت في الساق لا ترى شيئا، وإذا نظرت في الريش لا ترى شيئا. ده إيه هو ده؟ ده السهم. السهم ده لما يخش جوه جسم الرمية المفروض يرشش، لو جامد شوية يوصل للنص، لو جامد قوي يخرج بس هيبقى متعص دم. لكن لما يبقى بسرعة جنون بسرعة رهيبة لا هتشوف دم خالص، اقترق الجسم كسر من السهم. هل يمرق أمن الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ إذا نظرت إلى الرأس لم ترى شيئا، إذا نظرت إلى الساق لا ترى شيئا، إذا نظرت إلى الريش لا ترى شيئا. يقرؤون القرآن الإباء لا يبلغ تراقيهم هنا، يعني البصلة اللي في دماغه ما بتفهمش، يقرأ القرآن وغباء ما يفهمش معنى، المعنى ما يوصلش لعقله فما يفهمش القرآن. ده الآية واضحة، ويفسدون في الأرض. يعمل ايه؟ ينشر الغيبة والنميمة. ذلك سيد فخر الدين ايه؟ يصاق الى الهجاء ابناء عادي باهواء من المتسكعين، ومن يربو قطيعة بين قومي اقول من ربا المتنطعين. ده حال من كان في الصف وخرج، من كان مع الذاكرين وخرج، أصبح من المتسكعين، أصبح من المتنطعين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المتنطعين كثيرة. طيب يجي الذكر، استحالة استحالة لهم على الذكر، يمنع أمر إلهي بمنعه عن الذكر. ليه؟ لأن أنت طول ما أنت في حبال الصالحين أنت تحت محط عين العناية الإلهية، تخرج عن سكة الصالحين، تخرج عن العناية الإلهية. فمن كان في ضرب السالكين كان ايه؟ تحت معية النظر الإلهي الذي ينظر إليك الصالحين بعين الله، ينظر الصالحين إليك بإيه؟ بعين الله، وينظر حضرة النبي إليك بعين الصالحين، وينظر ربنا سبحانه وتعالى إليك بعين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعيننا تنظر إليك. فمن كان في هذا الضرب وهذا السبيل فهو تحت محط عناية ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كنت تحت محط النظر الإلهي فأنت قطعا تحت محط النظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تحت محط نظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت قطعا تحت عين ورعاية الأولياء والصالحين. ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش سيدنا عمر يقتله ويقفل الباب ده خالص؟ علشان أمر إلهي، أمر إلهي يأتي من نسله. حضرة النبي يتكلم بعلم الغيب، يتحدث بما سيحدث. زي ما قلنا قبل كده ان الملائكه كان عندهم علم الغيب، الناس اللي هي ما عندهاش الكلام ده، الناس اللي هي خارجه عن الصالحين، والناس اللي ما عندهاش العقيده دي قال لك لا لا لا ده ما كانوش يعلموا الغيب. ليه؟ اصله كان في زي ما قلنا الجن كان عايش. طب هو كان في دم؟ يعني ده اسمه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيحدث. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقوه ماسك حفنة من التراب وبيبكي، حضرة النبي يبكي على هذه الحفنة من التراب، كل الصحابة ذهلوا من المنظر، يقبل حفنة التراب ويقبلها ويبكي، فالكل أشار على سيدنا أسامة إن هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه التراب يا رسول الله؟ قال هي حفنة من الأرض التي سيقتل عليها ابني الحسين. سيدنا الحسين كان عنده سنتين، لكن الأمر الإلهي والقضاء الإلهي أخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيأتي، يعني تركوا عظيمة للأمر الإلهي. نعم. الحقيقة اللهم اتم ما لا تمنى رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين. اشهد اللهم الاوراد والمراد رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا رب العالمين. احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين. نجنا اجمعين رب العالمين. واسترنا اجمعين رب العالمين. واحفظنا اجمعين رب العالمين. اغفر لنا الذنوب واستر لنا عيوب وقربنا الحبيب المحبوب رب العالمين. اللهم انصر شيخنا وانصر طريقنا رب العالمين. اللهم انصر شيخنا وانصر طريقنا رب العالمين. اللهم انصر شيخنا وانصر طريقنا رب العالمين. يا نبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا. يا نبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد. فتح اللهم اغفر لاخواننا المغتربين يا رب العالمين. اللهم اجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر اللهم استرهم واحفظهم يا رب العالمين. يا نبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. سؤال يا عم الشيخ بالنسبة لسيدنا معاوية لما قاس سيدنا الأصمعي بمقياس العلم بمقياس العمل سقط من نظره، فأراد سيدنا الأصمعي أو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن هو يعمل حكاية ميزاب الكعبة دي عشان يثبت لسيدنا معاوية. طيب يعني اللفه دي الحوضه دي الحوضه دي كان اصلها ايه؟ عشان احنا عشان التشريع بعد كده تعرف بعد كده ان في حاجه اسمها كادن كادن كرتاني.